وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، والله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هناك مساجد في يوم الجمعة تؤذن أذانين ومساجد أخرى أذان واحد، ما هو الصواب؟ المساجد التي تؤذن أذانين هم الذين على الصواب، لأن الأذان الأول قبل الأذان بين يدي الخطيب سنه عثمان رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو ثالث الخلفاء، وأجمع المسلمون على مشروعيته. أي نعم، فإذا احتيج إليه من أجل تنبيه الناس حتى يتهيأوا لصلاة الجمعة، نعم يؤذن الأذان الأول، وهو مشروع ليس مبتدأ، والأذان الآخر الذي بين يدي الخطيب حينما يرتقي الخطيب المنبر ويسلم على الناس يقوم المؤذن يؤذن بين يديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في راتب المدرس الحكومي زكاة إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول واستقر في ملكه؟ نعم فيه زكاة، إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول وهو مستقر في ملكه ففيه الزكاة، نعم ربع العشر، ريالين ونصف، نعم في المئة، العشر عشر المئة عشرة، وربعها ريالين ونصف. أي نعم. وهل في الزروع التي لا تكال زكاة وآتوا حقه يوم حصاده؟ الزروع الحبوب تكال والتمور توزن، ففي كل يعني مكيل وموزون من هذه الزروع والحبوب فيها زكاة يوم حصاده يوم جذاذه من جنسها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدعاء في الاستخارة يكون في السجود أو بعد الصلاة؟ الأمر واسع، دعاء الاستخارة يكون في آخر التشهد قبل السلام أو يكون بعد السلام، فالأمر واسع. أي نعم في هذه الحالة. يقول: هناك أدلة على حسن القبول والدليل الاختيار؟ يعني إذا استخرت الله عز وجل واستشرت الناصحين العلماء وأشير عليك بشيء من ذلك، أو انشرح صدرك للوجهة التي استخرت الله فيها، فاعتمد على الله وتفاءل يعني بما شرح الله له صدرك، واعتمد على الله وافعل. اي نعم، هذا من الأدلة او من التي يستأنس بها على ان الله خار لك الخير، وما يختاره الله عز وجل خير مما يختاره الانسان لنفسه. ها؟ اي من غير الفريضة، ركعتين من غير الفريضة، لا يعني ما يجعلها في أوقات النهي، يصلي ركعتين من غير الفريضة من غير يعني المفروضات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غريب، هل يجوز الزواج مع بنات العم والعمة؟ نعم يجوز، بنت عمك يجوز انك تتزوج بنت عمتك يجوز، الا اذا كان بينك ورضاعة. ها كيف؟ جزاكم الله خير. ايش اين يجوز وبنات عمك وبنات، نعم لا بس اغرقني الورق شوي. هل يصح ان يؤدي الشخص اكثر من عمره في يوم او يومين؟ دائما انا اكرر واقول انه العمره لا تكرر في سفره واحده، في سفرة واحدة عمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. عائشة رضي الله عنها رفضت العمرة المفردة وأهلت بالحج، واستأذنت النبي أن تأتي بعمرة مفردة مع أنه أفتاها بأن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن عمرتها وحجها، لكن تريد عمرة مفردة من صويحباتها، فأذن لها أن تحرم من التنعيم، وأمر أخا عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا إخواني من هو السؤال هذا قبل أن يكمل لنا، نعم الذين نقلوا لنا يعني قصة منها رضي الله عنها وعمرتها من التنعيم بالتفصيل، هممهم متوفرة لنقل ما يفعله عبد الرحمن بن أبي بكر، وما نقلوا أن عبد الرحمن أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم ولو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أي نعم ما أدري من هو السؤال هذا، قراءة إيش السؤال هذا لمن؟ جاوبني وأجاوبك. هو لمن؟ لا تقرأه، ما تستطيع تقرأه. إيش فهمت؟ ها؟ سورة ماذا؟ قبل الأذان. الشيخ بعض المساجد بتجيب مقرة. إيه. يقرأ ربع كده قبل أو تقرأ. إيه بدعة إضافية، هذه الهيئة المفروض أن كل شخص يقرأ، وتقرأ سورة الكهف ويقرأ ما تيسر ويصلي ما تيسر، أما أن يجتمعوا يعني ويقرأوا بصوت مرتفع ويرفع في المساجد ويشوش على المصلين فهذا بدعة إضافية لما أضيف إليه من الكيفية. نعم يا أخي. إيه؟ قباء. كل يوم سبت. نعم. لا ما هذه يعني من أحسن الوضوء في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، فكأنما أدى عمره. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه حتى مسجد قباء. فيقول يعني بعض طلبة العلم إنه الصلاة في مسجد قباء بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. إيه نعم. يعني عندهم معرفة بالرياضيات. إيه نعم. نسبة الصلاة في قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، فكأنما أدى عمرة، وليس أنه أدى عمرة، لو لم يؤدي عمرة لا تجزئه، هو يأخذ، فكأنما أدى عمرة بديل، بديل وليس هو الأصل. أي نعم كثرتم علي يا أخي كثر، ويعني واللي كتبوا هذولا ما لهم حق؟ ها؟ ما حكم إيش قراءة القرآن للميت؟ قراءة القرآن تقرأ القرآن بنية القربة لنفسك لله، كل حرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إذا انتهيت تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. أين تكون حصلت الأجر أنت ودعوت؟ اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان. وإذا كنت تظن أن ثواب قراءتك تصل فلان فدعاؤك أيضا يستجاب، لكن اسلك المسلك السليم، اقرأ بنية القربة وبنية حصول الثواب، وإذا انتهيت قل اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، إن شاء الله يصل الدعاء. يقول هل يعذر جاهل التوحيد؟ التوحيد أفي الله شك، في توحيد الله شك، يعني هذا تقتضيه الفطرة. لا يعني الجاهل، يعني الجهل إذا كان نشأ عن تفريط أو إعراض فلا يعذر صاحبه، أما إذا كان في المسائل التي ليست واضحة، ليست معلومة من الدين بالضرورة الفطرية، فإذا بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يصل إلى الصواب فهو معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا، أما الذي يطوف على القبور ويدعو غير الله عز وجل في هذا الوقت تقصد وبلوغ القرآن، يعني الأمر فيه وقفة. أنا سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام، يقول في جوابه للسويدي عالم من علماء العراق، لأن السويدي يتهم الشيخ، يقول إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فيقول يجاوب الشيخ ويقول: إذا كنت لا أكفر من يعبد البدوي الذي على قبر، من يعبد البدوي في مصر، ولا أكفر من يعبد الجيلاني في العراق، يعني بمعنى هذه العبارة، إذا كنت لا أكفر من يعبد القبر الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد القبر الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. أنا سألت الشيخ عن هذا الكلام، يعني نقله ابن غنام ونقله في الدرر السنية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، فسكت الشيخ وكنا على يعني نتعشى أو نتغدى لا أدري على سفرة الشيخ، فوقف يعني عن الأكل، وأحسست بالخجل لأني ظننت أني ألقيت السؤال في حال يعني لا ينبغي، ثم رفع رأسه على الذي جالس الشيخ يعرف طريقته، وقال: لعل هذا في أول الدعوة، لعل هذا في أول الدعوة. فهمتنا من هذا أنه الكلام صحيح نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن الموضوع كان في أول الدعوة، لم تبلغهم الحجة. أي نعم. وأما الآن بعد بلوغ الحجة، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. أي نعم. ف يعني لا يعذر، الله المستعان، لأن خاصة في التوحيد، التوحيد يعني أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحاكم العسكري في مصر يعتبر حاكم متغلب؟ والله أنك جريء أنت صاحب السؤال. إيش جريء؟ هل بوي على الكتاب والسنة؟ لا، تقولون لا. أي لا. نعم. وأنا أقول لا، ما بوي على الكتاب والسنة، لم يبايع على الكتاب والسنة ولكنه تغلب. أي واحد يعني الآن على طول السجن لو يدرى. إذن متغلب. نعم، السمع والطاعة بالمعروف، أما في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بحسب القدرة العلمية والعملية، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها.